وإذا رجعنا إلى كتب الأنساب وجدنا في نسب قريش فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم وهو أكبر ولده، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، وفي جمهرة أنساب العرب. ولم يعقوب عليه السلام ذكرا إلا إبراهيم ابن رسول الله، مات صغيرا لم يستكمل عامين في حياة النبي عليه السلام، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الولد سوى إبراهيم القاسم وآخر اختلف في اسمه، فقيل الطاهر وقيل الطيب وقيل عبد الله، ماتوا صغارا جدا. وكان له عليه السلام من البنات زينب أكبرهن، وتاليتها رقية، وتاليتها فاطمة، وتاليتها أم كلثوم، أم جميع ولده حاشا إبراهيم خديجة أم المؤمنين. وليس التوفيق بين هذه الروايات بمتعذر فيما يختص بعدد أبناء محمد، فقد يقال إن اللقب التبس بالاسم وجعل الطيب والطاهر ولدين مع القاسم فهم ثلاثة، أو مع القاسم وعبد الله فهم أربعة، وما الطيب والطاهر على الأرجح سوى لقبين لعبد الله، وبذلك يكون للنبي من خديجة ولدان اثنان، وهذا هو المشهور عند جمهور المسلمين، وهو ما يمكن ترجيحه بعد مقابلة كل تلك المرويات. أما فيما يتصل بوقت ولادتهما ووفاتهما فالتوفيق فيهما أشق وأعسر، فقد ذكر ابن إسحاق دون إسناد موتهما في الجاهلية، على حين روى غيره أن القاسم ولد في الجاهلية ومات في الإسلام، وأما عبد الله فولد ومات في الإسلام، وقد حكاه السهيلي عن الزبير بن بكار، ونص روايته الذي قاله الزبير وهو أعلم بهذا الشأن أنها ولدت له القاسم وعبد الله وهو الطاهر والطيب، سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة وبلغ القاسم المشي، غير أن رضاعته لم تكن كملت. وأيا ما كان الأمر فالذي لا ريب فيه أن البيت المحمدي لم تطل فرحته بولديه، فقد مات طفلين قبيل المبعث أو في مستهلة، ولعلنا لو حاولنا أن نلتمس دليلا يؤيد هذا لوجدناه في سورة الكوثر، حيث يقول الله تعالى لنبيه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وسورة الكوثر مكية مبكرة، فهي الخامسة عشرة في ترتيب تاريخ النزول بين السور المكية التي بلغت عدتها 89 سورة. وجمهرة المفسرين على أن الكوثر نزلت في العاص بن وائل السهمي أحد أشراف مكة الذين ساروا إلى أبي طالب يسألونه أن يرد ابن أخيه عن دعوته. وكان العص فيما نقل ابن إسحاق كذلك إذا ذكر الرسول قال لقومه: دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو مات لن قطع ذكره واسترحتم من أمره. فأنزل الله في ذلك سورة الكوثر. ويقول الزمخشري في تفسير آية الكوثر: إن من أبغضك هو الأبتر لا أنت، لأن كل من يولد من المؤمنين إلى يوم القيامة فهم أولادك وأعقابك، وذكرك مرفوع على المنابر وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر، يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك، فمثلك لا يقال له أبتر، وإنما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة، وإن ذكر ذكر باللعن. ولم يدر بخلد ذلك الشانئ يوم عير محمدا أن ذكر ابن عبد الله سوف يبقى حيا خالدا ما عبد الله في الأرض. لقد كان أقصى ما يتصوره هو والمشركون من قريش أن يستأثر حفيد عبد المطلب الهاشمي دونهم بالزعامة في مكة، وربما امتد سلطانه إلى القبائل القريبة المجاورة فيبقى له الأمر ما عاش ثم ينقطع ذكره بعد موته. أما أن يمتد سلطانه من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ويخلد ذكره على مر العصور والآباد، فذلك ما لم يكونوا يتصورونه وقد عاشوا حتى ذلك الحين محصورين في جزيرتهم لا يكادون يخرجون عنها إلا رحلا أو متاجرين. وما كانت قرشية محمد الصميمة الخالصة لتهون عليهم انتقال السلطان إليه، فإن المنافسة على الشرف بين بيوت قريش كانت على أشدها. حدثوا أن الأخنس بن شريق الثقفي أتى أبا الحكم بن هشام بن المغيرة فسأله: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فأجاب: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، يعني الديات، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. على أن النزاع بين بني عبد مناف أنفسهم لم يكن إلا شبيها بهذا أو أشد منه، فقد كان هناك البيت العبشمي والبيت الهاشمي يتنازعان ما استرده أبواهما عبد شمس وهاشم ابن عبد مناف من ميراث جدهم قصي الذي كان قد وصى بما بيديه من مناصب الشرف لولده عبد الدار كي يلحقه بأخيه عبد مناف الذي شرف في زمان أبيه وذهب كل مذهب. وقد بعث محمد بدعوته رسولا، وفي بني هاشم ابن عبد مناف السقاية والرفادة، وفي بني عبد شمس ابن عبد مناف اللواء. ونذكر هنا ما مر بنا من خبر قيام قريش في وجه عبد المطلب ابن هاشم حين هم بحفر بئر زمزم كي لا يستأثر دونهم بهذا الشرف. فهل تراهم يتركون حفيد عبد المطلب يظهر نبيا ورسولا من السماء؟ إلى ذلك المدى بلغت المنافسة على الرياسة والشرف بين بيوت قريش، فلا عجب أن بات القوم يتعللون بانقضاء ذكر محمد بموته، ويقول قائلهم مهونا عليهم الأمر: دعوه فإنما هو أبتر. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يؤمن بأن الله بالغ أمره وناصر رسوله ومخلد دعوته دون حاجة إلى ولد من صلب الرسول يرثها وينهض بها من بعده. فالنبوة اصطفاء لا وراثة، وهو صلى الله عليه وسلم قد بعث خاتما للمرسلين لا نبي بعده. ولست بالقائلة مع هذا كله أن محمدا صلى الله عليه وسلم تجرد من حب البنين، فما كانت بشريته صلى الله عليه وسلم لتسمح له بذلك، ولا كانت فطرته السوية بالتي تجمد فيها أسمى المشاعر الإنسانية وتنزع منها غريزة يرتهن بها حفظ النوع وعمران الكون. ولقد فاضت عاطفة أبوته على اثنين كان له بمثابة الولد: علي بن أبي طالب وكانت قريش قد أصابتها أزمة شديدة وأبو طالب ذو عيال، فقال محمد لعمه العباس: أغنى بني عبد المطلب، إن أخك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكلهما عنه. ووسع محمد لابن عمه علي مكانا في بيته وفي قلبه، ثم زوجه بعد الهجرة من الزهراء أصغر بناته وأحبهن إليه، وزيد بن حارثة الكلبي، وكانت أمه سعدة بنت ثعلبة الطائي، خرجت به صبيا لتزيره أهلها في طيه، فأصابته خيل من بني القين ابن جسر، فباعوه بسوق حباشة، واشتراه حكيم بن حزام ابن خويلد لعمته السيدة خديجة التي وهبته زوجها قبل المبعث، فأعتقه وتبناه، وأذاع في الملأ من قريش أنه ابنه وارثا وموروثا، فصار يدعى زيد بن محمد، حتى جاء أمر الإسلام ادعوهم لآبائهم، فدعي زيد بن حارثة، وظل مع ذلك أثيرا عند الرسول مقربا إليه عزيزا عليه. وكذلك فاضت عاطفة أبوته على ربائبه من نسائه أمهات المؤمنين: هند ابن أبي هالة التميمي ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه خديجة بنت خويلد. وعن هند رويت صفة رسول الكريم، رواها الحسن بن علي ابن أبي طالب عن خاله هند بن أبي هالة ربيب النبي أخي فاطمة الزهراء. وسلمة ابن أبي سلمة عبد الله المخزومي، وإخوته عمر وزينب ودرة، أمهم أم سلمة أم المؤمنين، وحبيبة بنت عبيد الله بن جحش، أمها أم حبيبة أم المؤمنين. وقد ظل محمد صلى الله عليه وسلم حتى أخريات أعوامه يشتاق الولد ويلتمس الوسيلة إليه، حتى إذا وهبه الله على الكبر غلاما امتلأت نفسه الكبيرة غبطة وهناءة وفرحا، لولا أن الله لم يمهل إبراهيم غير 18 شهرا ثم قبضه إليه. فحزن الأب الساكل لفقده أشد الحزن، ولم يكتم ألمه ولا ملك دموعه، وإن ظل على الحزن مستسلما لقضاء الله الذي شاء لحكمة سامية ألا يكون لمحمد في تلك البيئة المفتونة بالبنين ولد يذكر، وإن دان برسالته ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها. عنوان: حب النبي لبناته. ونستأنف الحديث عن بنات محمد اللواتي كتب لهن أن يعشن دون إخوتهن من البنين، وأن يتزوجن جميعا في حياة أبيهن العظيم، كما كتب عليه أن يثكل ثلاثا منهن ولا يبقى له غير الزهراء. ولا نعلم أحدا ممن عاصروا محمدا وحاربوه نبيا رسولا قد جحد حب محمد لبناته جميعا. أما أعداء الإسلام المحدثون من المستشرقين فيأبون أن يصدقوا أنه أحب بناته ذلك الحب الغامر الذي يبدو لهم شاذا، وقد ركزوا في حملتهم بوجه خاص على الأنباء المستفيضة بحبه فاطمة الزهراء، زاعمين كما سنرى بعد في الفصل الخاص بالزهراء أنها أنباء اخترعت بعد عهد المبعث بزمن عندما ظهرت فكرة التشيع. ولا نتعجل الآن الرد على ذلك الزعم الباطل، وإنما حسبنا مؤقتا أن نقدر حين نذكر حب محمد بناته الأربع أثر السيدات الكريمات اللواتي دخلن حياته قبل أن يغدو أبا، أمه آمنة بنت وهب، وقد ظل ما عاش يذكرها ويأسى لفقدها، وحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أمه التي أرضعته، وفاطمة بنت أسد ابن هاشم زوجة عمه أبي طالب التي كانت له من بعد أمه أما، والتي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يجد أبر به منها بعد أبي طالب، وخديجة بنت خويلد زوجه الحبيبة التي أنسته مرارة يتمه وحرمانه وملأت دنياه حبا وأنسا وطمأنينة وسلاما. سبحانه جلت حكمته، لكأنما أراد أن يروض الرجل الذي يصطفيه نبيا على احتمال أبوة الأنوثة والصبر عليها، فنشأ سيدنا محمد على الاعتداد بالذات وعدم الاستنصار بالولد، وكان في أبوته لبنات أربع قدوة صالحة للمؤمنين برسالته التي أعزت الأنوثة وقررت لها من الحقوق ما لا تطمح إلى مثله نساء العصر الحديث. عنوان الشقيقات الأربع. خرجنا إلى الدنيا في أكرم بيت، وأنبتتهن سلالة قرشية عريقة أصيلة ما يعرف العرب أعز منها ولا أنقى، واستقبلهن البيت الكريم استقبالا لم تظفر بمثله لذاتهن، فقد كنا ثمرة أنقى زواج سعيد قام على الحب المتبادل والمودة الخالصة، يرى فيهن الأب صورة لطيفة من زوجه الحبيبة التي أنسته بحنانها الغامر كل ما ذاق في طفولته من يتم، وكانت له عوضا جميلا عما قاسى من حرمان. وتجد فيهن الأم فلذات حية من زوجها الحبيب الذي بهرها منذ عرفته بجلال طلعته، وأثرها بنبل شخصيته، وفتنها بجميل خصاله، فتفتح له قلبها المغلق وأقبلت على الحياة من جديد. كانت طفولتهن سعيدة ناعمة، لم ترهق بشظف العيش ولا أذبلها الحرمان، ودرجت حياتهن الأولى على ما نعرف من تقاليد البيوت القرشية العريقة، فالتمست لهن واحدة بعد الأخرى خير المراضع بعيدا عن حر مكة الخانق وقيضها المنهك، حتى إذا أدركنا سن الفطام عدنا إلى حضانة الأم التي كانت لهن خير مربية، وقد نفضت يديها منذ تزوجت محمدا من كل ما كان يشغلها من شؤون التجارة، وتركت للزوج الأمين الإشراف على استثمار ثروتها الواسعة، وأقبلت هي بكل طاقتها ترعى دنياها الجديدة غير ملقية بالا إلى ما وراء جدران بيتها السعيد. وأكسبتها تجربتها السابقة في الأمومة خبرة بحضانة الصغار ودراية بتربيتهم، فأسرعت فتياتها إلى النمو بفضل ما تهيأ لهن من رعاية مثالية، وتفتح صباهن كما يتفتح الزهر في المنبت الطيب. وإذا كانت ثروة الأسرة أتاحت لها استخدام من تشاء من الخدم والغلمان، فالحق أن عمل هؤلاء لم يكن يتجاوز شؤون الخدمة إلى حضانة الأطفال، إذ حرصت السيدة خديجة على أن تتولى بنفسها تلك المهمة الجليلة كي تعد بناتها للمستقبل المرجو لهن وما في مكة من تدانيهن شرفا وعزة. حتى إذا شبت كبرهن زينب عن الطوق، بادرت أمها بتمرينها على المشاركة في العبء الكبير، وأخذتها مبكرة ما أخذ الجد، ونأت بها عما يشغل لذاتها وأترابها من عبث الطفولة ولهوها. فكانت زينب لشقيقتها الصغرى فاطمة أما صغيرة ترعى شؤونها وتمضي في فراغها في ملاعبتها كيما تعفي أمها من بعض مشاغلها، وقد علت بها السن وجاوزت 50 من عمرها. وقرب هذا الوضع ما بين زينب وفاطمة، كما أوجد تقارب السن ألفة بين الأختين رقية وأم كلثوم، فكانتا رفيقتين متلازمتين يجمعهما الملعب المشترك والفراش الواحد والطباع المتشابهة والسمت المتماثل حتى لكأنهما توأمان. وسرت حياة الشقيقات هكذا رخية هانئة حتى تزوجت كبرهن زينب، فافتقدتها أخواتها وشعرن بالوحشة لغيابها. ولبثن ليال عديدات ينظرن إلى فراشها الخالي فيخامرهن إحساس مبهم يختلط فيه الفرح بالأسى، ودار ثمرهن طوال هاتيك الليالي حول الزواج، وقد أعياهن أن يدركن كنه هذا الوضع الذي ينتزع الفتاة من أحضان أهلها ويلقي بها وحيدة إلى رجل قد يكون غريبا أو شبه غريب. وكانت صغرهن فاطمة لحكم طفولتها أجهلهن لحكمة الزواج وأشدهن سخطا عليه، فما أرضاها قط أن يبعد عنها أمها الصغيرة التي طالما لعبتها ودللتها ورعتها. ولعلها سألت أختيها كيف هان على الأسرة أن تستقبل حادث الزواج بالفرح المعلن والاحتفال المشهود، وكان أولى بها أن تتمسك بزينب أو لا فلتودعها كارهة بغير احتفال. وتحاول رقية متأثرة بشعورها أن الدور عليها أن تهون الأمر على أختها الصغرى فاطمة، وأن تقنعها أن أبويها ما كان ليسلم زينب إلى زوجها في احتفال بهيج كالذي كان لو لم يكن فيه خيرها وسعادتها. لكن فاطمة تصر على رأيها في الزواج، وقد يبدو لأم كلثوم أن تقول لأختيها من يدري لعل ضجة العرس إنما قصد بها شغل العروس عن التفكير في قسوة التجربة الجديدة التي تواجهها بالانتقال من مهد حداثتها ومرتع صباها. وإذ تحس من أختها فاطمة بوادر الاقتناع تمضي مزهوة برأيها، فتلفت نظر أختيها إلى ما بدا على أمهما بعد فراق زينب من شدو تحاول أن تكتمه، فتفلت منها بوادر واشية به دالة عليه. ثم تسألهما أما سمعتاهما؟ غير مرة تنادي رقية باسم زينب، ثم تتنبه فجأة فتستدرك بصوت رقيق حالم ويحي لقد نسيت أن زينب لم تعد هنا. فتردد فاطمة في أسى هو ما تقولين، أما رقية فتجيب إنك تبالغين يا أم كلثوم، فالواقع وأن أمنا قد ألفت أن تنطق باسم زينب، وليس في سبق لسانها بهذا الاسم ما يستغرب، وإنما هو حكم الإلف وسلطان العادة. ولكن أم كلثوم تستطرد قائلة دفاعا عن وجهة نظرها، فما قولك إذن في أبينا؟ أو ما تلاحظين عليه منذ حين أنه يأنس إلى الخلوة ويميل إلى الوحدة ويجنح إلى الصمت والتأمل؟ أو ما يبدو عليه في هذه الأيام أنه مشغول البال بهم يطوي؟ فهتفت فاطمة وهي تنتفض حبا وحنانا، يا لأبي العزيز إنه لكما ذكرت يا أم كلثوم. وقالت رقية: وما يدركما أن لفراق زينب صلة بميل أبينا إلى العزلة وشغفه بالخلوة. فهزت أم كلثوم رأسها وهي تقول بلهجة ذات مغزى: ما أراك يا رقية إلا تعدين نفسك لمثل مصير زينب، وقد جاء دورك. فردت رقية في غير انفعال: ما خطر لي هذا يا أخت ببالي. وعقبت فاطمة: فلتتزوجا أنتما وليبارك الله لكما، أما أنا فلست بتاركة أبوي، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولم تدري فاطمة وهي تلقي هذه العبارة أنها كانت تنطق بلسان القدر. فما مضى على زواج زينب غير قليل حتى خطبت أختاها رقية وأم كلثوم، وبقيت هي في بيت أبيها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. إلى هنا ينتهي الفصل الأول من حياة الشقيقات الأربع بانتهاء حياتهن المشتركة في بيت أبويهن، ويبدأ فصل آخر نرى فيه كل واحدة منهن قد واجهت دنياها الجديدة واستقلت بحياتها الخاصة. فلنحاول أن نتبع كل منهن لنصحبها في ذلك الدور الثاني من حياتها ونرى ما فعلت بها الأيام. زينب الكبرى. عنوان زينب الكبرى. لم تكن قد جاوزت العاشرة من عمرها حين رنت إليها عيون الهاشميين وتنفست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا لمن يختاره لها أبواها من كرام الفتية القرشيين، ولكن واحدا منهم لم يكن له من الأمل في الزواج من زينب مثل ما لابن خالتها أبا العاص بن الربيع أحد رجال مكة المعدودين شرفا ومالا، فلقد أتيحت له فرصة لم تتح لسواه، إذ كانت خالته السيدة خديجة تنزله منزلة الابن، فتهيأ له بذلك أن يغشى بيت محمد كلما أراد، فيجد من الترحاب البالغ والود الصادق ما يطمعه في أن يكون الزوج المختار لزينب، تلك التي خفق لها قلبه منذ حداثتها الباكرة، فراح يرمقها وهي ترقى سراعا في مدارج النمو وتتفتح للصبا ملء المدرة والبهاء. وكان مكانها في بيت أبيها كبرى بنات أربع، قد أسرع بها إلى النضج قبل الأوان بما ألقى عليها من عبء المشاركة في حضانة أخواتها مع الأم الطيبة التي كانت حين ذاك قد جاوزت عامها الخمسين وأجهدتها بلا ريب مشاق الحمل والوضع المتتابع دراكا في العقد الخامس من عمرها، فأضفت هذه المشاركة على زينب طابع الأنوثة الناضجة، ولما تزل نبية الصبا غضة الإهاب. وكان أبو العاص يراها كلما ألم ببيت خالته فيؤخذ ببهاء مرآها وعذوبة حنانها وذكاء ملامحها ولطف طباعها وتفتح أنوثتها. وكانت مشاغله الجسام تمسكه أحيانا عن الإلمام ببيت خالته، وبخاصة في المواسم الكبرى حين تزدحم مكة بأفواج الساعين إليها من الحجيج والتجار، كما كانت رحلاته التجارية المتصلة إلى الشمال وإلى الجنوب في الصيف والشتاء تحبسه عن أم القرى فترات قد تمتد وتطول حتى تبلغ الرحلة منها أشهرا ذوات عدد، لكنه كان أبدا يرنو إلى أم القرى على البعد، خافق القلب مستثار الحنين، يؤنسه طيف من تلك الصبية الرقيقة الوديعة التي يتألق وجهها بابتسامة حلوة وتفيض ملامحها بعذوبة آسرة ساحرة. ولم يغب عن باله قط أن الفتية الأمجاد من آل هاشم يرنون إلى خطبتها، لكنه كذلك كان يعرف فرصته ويطمئن إلى مواتاة حظه، فليس بين منافسيه جميعا من يتاح له مثل مكانته في بيت محمد، أو تتهيأ له فرصة التلطف في كسب ود زينب والوسيلة إلى الظفر بإعجابها وتقديرها. وأبت عليه ثقته في نفسه أن يدخل مع منافسيه في معركة مكشوفة، بل اكتفى بأن يودع سره الغالي لدى خالته الرؤوم، وانصرف مطمئنا إلى تدعيم مركزه وبناء مجده ليكون لزينب نعم القرين. وكذلك أبت عليه فطنته أن يحاول كسب عواطف فتاته في عجلة، أو أن يطرق باب قلبها البكر في عنف، فهي على نضجها واتزانها لا تزال الصبية الخجول، وأي تسرع في الكشف لها عن حبه قد يخدش حياءها العذري ويجرح براءة صباها، وهو ما كان ابن الخالة يتجنبه ويتقيه. وقد كلفه هذا الموقف جهدا غير قليل، وفرض عليه قيودا ثقالا من الكتمان والحرص والتأني، ولكنه في الوقت نفسه جعل زينب تطمئن إليه وتأنس له في غير حذر ولا تحرج. وقد بنى لها من مخايل رجولته التي أنضجتها التجربة والرحلة ما جعلها تعتز به أخا، ولا ترى في فتيان قريش من يوزن له قوة في الشخصية وسعة خبرة. وإن كان فيهم من يوزن به أصالة ونسبا وربما مالا كذلك. وقد اعتدى أبو العاص أن يجعل بيت محمد قبلته بعد الكعبة كلما آب من سفر، فكانت زينب ترتاح إلى محضره، ويطيب لها أن تصغي إلى ما في جعبته من طرائف وغرائب التقطها من مدرسة الأسفار، وكأنما كانت ترى في وعيها لحديث رحلاته وفهمها لكلامه عن الدنيا والناس آية رشدها الذي تميزت به عن لذاتها وأترابها. وربما جاءها في بعض أوباته من الرحلة بحلية جميلة أو هدية مناسبة، فتتقبلها في بساطة وبشر، وترى فيها تحية جميلة لما يربطهما من أواصر المودة والقربة. وهكذا تفتح له قلبها البكر على مهل، فأحست تلك اللمسة الرقيقة الساحرة تحرك وجدانها في رفق ولطف، وكانت أمها إلى جانبها ترقب هذا التفتح بعين ساهرة لا تنام. وقد أرضاها بلا ريب أن يظفر أبو العاص بقلب زينب، وإلا فما كانت خديجة بالتي تفرضه على ابنتها لو أن قلبها ظل مغلقا دونه. وخديجة قد عرفت الحب الطاهر ونهلت من رحيقه العذب، وخرجت من تجربتها العبقرية الفذة التي بدت للقوم في حينها أشبه بمغامرة، أشد تحمسا للزواج القائم على الحب المتبادل، وأعمق إيمانا بأنه النعمة الكبرى التي تهابها السماء للموعودين السعداء. وتلطفت السيدة الأم حتى أنبأت زوجها بهذه العاطفة الحلوة التي لمست قلب فتاته الأولى، فرق قلب الأب النبيل للحبيبين العزيزين، وتمثلهما وهما يترشفان في حياتهما الزوجية من ذاك النبع السخي المبارك الذي شاء له حظه أن ينهل منه أعواما دون أن يزهد أو يمل. هنالك وافقت خديجة على أن يتقدم ابن أختها إلى أبي زينب خاطبا، وكان بودها لو تمهلت فترة لتستبقي ابنتها الكبرى إلى جانبها، لكنها رأت حرص الفتية القرشيين على مصاهرة الهاشمي الأمين، وخشيت إذا هي تريثت أمدا أن يسبق أبا العاص إلى طلب يد زينب فيكون شيء من الحرج لا ترضاه لزوجها العزيز. وقد أحسن محمد لقاء أبا العاص كما اعتاد دائما أن يفعل، وأصغى بملء سمعه إليه وهو يعرب له عن رغبته في الزواج من زينب، ثم كان جوابه أنه نعم الصهر الكفء، لكنه مع ذلك يرجو أن يمهله ريثما يعلن هذه الرغبة إلى ابنته، فإنها لا أهل لأن تكون صاحبة الكلمة الأولى في أمر جليل كهذا يعنيها أكثر مما يعني أي فرد سواها. وكان الأب الكريم يعرف شعور ابنته نحو أبي العاص ورأيها فيه، لكنه على ما يعرف من هذا كله لم يشأ أن يقطع في الأمر دونها، وأراد بعد كل هذا أن يعفيها من حرج المواجهة، فعهد إلى أمها في أن تسبقه إليها بالنبأ السعيد، ثم قام يسعى حتى دنا من غرفتها، فوقف قريبا منها بحيث تسمعه ولا تراه، وقال بصوت ملؤه الحب والحنان: بنيتي زينب، إن ابن خالتك أبا العاص ابن الربيع ذكر اسمك. ولم ينتظر جوابها جهيرا معلنا، فقد كان يعرف أن حياءها سوف يمسك لسانها عن الرد، اللهم إلا إن كانت تأبى الزواج بالرجل فتتغلب على حيائها كي لا يتم الأمر على ما تكره. وتلبث الأب برهة يصغي، فلم يسمع سوى خفقات القلب الطاهر ودعوات الأم الطيبة، وإذ ذاك عاد إلى حيث ترك أبا العاص ينتظر فصافحه مهنئا داعيا مباركا. ودعا النبأ السعيد في مكة، فوجمت له قلوب شبان طمعوا في الظفر بالعروس الهاشمية، لكن أحدا منهم لم يسعه أن يذم الصهر المختار، أقصى ما قالوه يومئذ أن بني العم كانوا أولى بزينب من ابن الخالة. ثم أمسكوا فلم يقولوا عن أبي العاص إلا خيرا، وهل كانوا يستطيعون أن يقولوا إلا خيرا؟ قرشي صميم يلتقي نسبه من جهة الأب مع محمد بن عبد الله عند الجد الثالث عبد مناف بن قصي، فهو أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي. ويلتقي نسبه من جهة الأم مع زينب بنت محمد عند جدهما الأدنى خويلد بن أسد بن عبد العزة ابن قصي، فأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة الطاهرة زوج محمد وأم النبي. وكان إلى جانب ذلك الأصل العريق والعرق الطيب كريم الخصال نبيل الشخصية، حتى لقد لقبه قومه بالأمين كما لقبوا محمد بن عبد الله. وأتحت له أمانته من ثقة الناس به واطمئنانهم إليه ما جعله يتقدم إلى الصف الأول من صفوف التجار، وهم يومئذ سرات مكة وأثرياؤها. ولقائل أن يقول إن السيدة خديجة ساعدت أبا العاص على تحقيق رغبته وأعانت على اختياره زوجا لزينب، ولآخر أن يقول إن محمدا كان بحيث يؤثر الهاشميين لو لم يكن أبو العاص ابن أخت خديجة، وهي من هي في حياة محمد وفي قلبه وفي دنياه. ولكن إذا كانت السيدة خديجة قد مهدت السبيل أمام ابن الربيع، فقد كان له وراء هذا من مجده المكتسب والموروث ما يزكيه ويغنيه ويفتح له أي بيت شاء من بيوتات مكة، ويزف إليه أي عروس يختارها من زهرات المجتمع القرشي العالي. تهيأ البيت المحمدي للعرس، وامتلأ بذلك الضجيج المحبوب الذي يقترن عادة بإعداد بيت جديد. وقد بعث محمد في طلب أزكى العطور والأطياب، كما أرسلت خديجة من يذوبون الأسواق القريبة ويترصدون من يفد على مكة من التجار ليأتوها بخير ما يحملون مما يصلح للعروس. على حين مضى أبو العاص بعد ذلك يعد بيته لاستقبال الوافدة الغالية، ويسخو في هذا السبيل بما يتيح له ثراؤه العريض. وآن موعد الزفاف، ورددت أرجاء مكة أفضاء العرس، ونحرت الذبائح، ودعي إليها أهل البلد العتيق. وصحبت الأسرة المحمدية عروسها إلى بيتها الجديد، ولبثت هنالك وقتا تبارك الزوجين وتهون على الغالية مشقة فراقها لبيتها الأول الذي حلت فيه تمائمها، ثم تركتها في رعاية زوجها الكريم. وهناك أظلت زينب وزوجها أبا العاص سعادة خالصة، وأتاح لهما الحب المتبادل أن ينعما بالعيش في ظل الزوجية الموفقة. وإن مرت بهما بين الحين والحين فترات من وحشة الفراق المؤقت، حين يضطر أبو العاص إلى السفر في تجارته فيمضي تاركا قلبه في مكة، وتحاول زينب أن تتجلد للفراق وتستعين عليه بزيارة بيت أبيها فرارا من وحدتها، والتماسا لبعض التسلي، واسترواحا لذكريات طفولتها السعيدة. وهنالك كانت تشهد ما يلوح في أفق الأسرة من طلائع ذلك الغد المغيب، وقد كثر انقطاع أبيها إلى التعبد والتأمل في خلوته بغار حراء، وبدت أمها لا شغل لها إلا أن ترمقه على البعد وتهيئ له ما في وسعها من أسباب الراحة والهدوء. وتتشغل زينب بالمشاركة في تدبير شؤون الدار لكي تتيح لأمها الفراغ للتفكير في الحبيب وإعداد زاده، والسهر على سلامته حتى يعود أبو العاص من سفره. فترجع زينب إلى بيتها حيث تفضي إلى زوجها بما يساورها من قلق، فيبث في نفسها الطمأنينة ويردها إلى مألوف حالتها من دعة وإشراق. وربما أنشدها بعض ما كان ينشده في سفره وهو عنها بعيد: ذكرت زينب لما وركت إرما، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم. ثم من الله عليهما بوليدهما علي ابن أبا العاص، ومن بعده جاءت أخته أمامة، ففاض عالمهما بالغبطة والفرح. وذات صباح سعت زينب مبكرة إلى بيت أبيها وأبو العاص على سفر، فالتقت لدى الباب بأمها عائدة من زيارة عجلة لابن عمها ورقة ابن نوفل. ولم يسبق لزينب أن رأت أمها على مثل هذه الحال من اللهفة والاهتمام والاشتغال، وقد رعها أن مرت بها فلم تكد تراها، بل اندفعت لا تلوي على شيء نحو مخدع زوجها، حيث تلبست هناك فترة غير قصيرة قبل أن تخرج إلى بناتها وقد عاودها هدوءها. وأصغت زينب إلى أمها وهي تحدثها حديثا عجبا عن نزول الوحي على أبيها صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، فأخذت بما سمعت حتى لم تحر جوابا، ذلك أن الأمر كان من الخطر والجلال بحيث قصرت عن إدراكه وأعياها أن تبلغ مداه. ولبثت في مكانها ساكنة لا تريد، وأفلت منها زمام أفكارها، فلم تدري من أين تبدأ ولا أين تنتهي، بل خيل إليها أنها تسبح نائمة في بحر لجي لا تدرك عبره، حتى ردها إلى يقظتها صوت أختها فاطمة تقول: أو ما يسرك يا أختي أنك بنت نبي هذه الأمة؟ أجابت بعد تأمل صامت: أجل والله يا فاطمة، وأي فتاة لا يزدهيها ذلك الشرف الذي ما بعده شرف، لكنه الذي سمعت وسمعت من قول خالي ورقة: ليكذبن أبي وليؤذين وليخرجن وليقاتلن. ففكرت فاطمة مليا وقد عز عليها أن يؤذى أبوها، ثم رفعت وجهها وقالت لأختها: هو والله ما قالت أمي لأبي، الله يرعانا يا أبا القاسم، أبشر يا ابن عم واثبت، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وابتسمت زينب وكذلك فعلت فاطمة، وإن أحست كلتاهما أن لهذا الأمر ما بعده. عاد ابن الربيع من رحلته وملء سمعه شائعات تناقلها الركبان عن ظهور محمد بن عبد الله بدين جديد، وتحدثت إليه زوجه زينب بالنبأ اليقين، ووجهها يفيض بشرا وفخرا، فما رعها إلا أن أمسك صامتا لا يعقب، وسألت: ما بك يا ابن الخالة؟ أجاب وهو يضمها إلى صدره: بي يا حبيبة أني خائف. ثم أرسلها من بين ذراعيه وهو يردد كمن يحدث نفسه: لو تبعته لقال القول فارق دين آبائه إرضاء لزوجته وحميه، ولو خالفته. فلم تدعه زينب يتم كلمته، بل قطعته في لهفة وضراعة: لكنك لن تدع كلام القوم يثنيك عن الحق.